بالخبر الواحد. بعدنا انطلنا كلام الشيخ اذكرنا انه بعض العلماء فهم منه يعني كلام الشيخ انه غير مخالف لما يختاره السيد المرتضى. السيد المرتضى ما هو مختاره؟ لا يعمل الا بذلك الخبر المحفوظ بالقرين، ولا يعمل بالخبر المجرد عن القرين. فبعض الاعلام راد يقول الشيخ الطوسي هم كلامه، الشيخ الطوسي هم كلامه لا يستفاد منه الا ذلك، يعني الا دعوى الاجماع على العمل بالخبر المحفوظ بالقرين. ننقلنا في هذا الصدد إذا تذكرون كلام صاحب المعالم وكلام ماذا والمحقق الحلي هم كان هكذا يقول، وإن لم ننقل كلام المستقل الذي وملا أمين هذا هم ناس أيضا كان رأيه، وبعد سيد صدر الدين الرضوي آخر كلام الذي انقلناه كلام سيد صدر الدين. الآن نريد ماذا نعلق؟ نريد الآن ماذا نعلق على كلام هؤلاء الأعلام؟ فنقول صدرتنا جديد من الآن سوف يشرح من الآن. فنقول كيف يدعي هؤلاء الأعلام أن الشيخ طريق كلامنا ما نوجهها الآن إلى كل الأعلام، إلى خصوص سيد الرغوي سيد صدر الدين، إلى خصوص هذا الرجل العظيم. بعدين إن شاء الله ننتقل إلى المحقق الفني وإلى صاحب المعالم. فالآن كلامنا نوجه علما وتعليق نوجهه على كلامنا على كلام السيد الرضوي سيد صدر الدين. نقول كيف تدعي يا أيها السيد الجليل، كيف تقول بأن الشيخ الطوسي لا يعمل إلا بالخبر المحفوظ في القرين؟ هذه دعوة غريبة. لماذا غريبة؟ لأن الشيخ بنفسه صرح برد هذه الدعوة، حيث قال إذا تذكرون في الدرس السابق بينا، حيث قال إن قلت ما أنكرتم، تذكرون هذه العبارة يا ولد، أنتم لم تنكروا أن العلماء حينما عملوا بأخبار الآحاد الموجودة في الكتب عملوا بها لاحتفافها بالقرائن عليكم السلام ورحمة الله. أجاب قال على أن القرائن محصورة أربع وهي ليست متوفرة، غالبا ليست متوفرة في أخبار الآحاد، ومن قال بأن جميع أخبار الآحاد الموضعة في الكتب المعتبرة مع قرائن كان السبر بيننا وبينه، تذكرون هذا التعبير ولا؟ الشيخ الأنصاري يقول مع هالعبارة الصريح أنا أيدفتهم شلون مثل سيد صدر الدين رحمه الله تعالى يقول بأن الشيخ الطوسي يعمل بالأخبار المحفوفة بالقرآن، هو رد هذه الدعوة. نعم هنا شيء وهو ماذا؟ وهو أن هذه الأخبار الموجودة في أصولنا المعتبرة هذه الأخبار يعمل بها السيد والشيخ. نعم هذا صحيح. علي بن الحسين السيد المرتضى يعمل بها، مثل الأخبار اللي موجودة في الكافي وغير الكافي من الكتب المعتبرة، وكذلك أبو جعفر النصوص هم يعمل بها، لكن السيد المرتضى ليش يعمل بها؟ إما لأنه متواتر، وإما لأنه أخبار آحاد لكن محفوظة بمن؟ بالقرينة القطعية على ما يدعيه هو، على ما ذكره في المسائل التبانيات، في جواب المسائل التبانيات، فإنه ذكر أشكل هو على نفسه، هو السيد المرتضى هذا بالمعارف الموجود، قال قد واحد يقول يا عالم الهدى أنت إذا ما تعمل بأخبار الآحاد شو ما تقول لي الأحكام شلون تستنبطها، سبيلا بعد تعمل في الأحكام الشرعية. فأجابه قال عندنا أكثر الأخبار إما متواترة هو جدا أو محفوظة بالقرائن القطعية هو جدا. فالخلاصة عالم الهدى يعمل بها الأخبار الموجودة في كتبنا الحديثية معتبرة، لكن ليش يعمل بها؟ لأجل أنها متواترة أو محفوظة بالقرائن القطعية. الشيخ الطوسي لم يعمل بها، لكن لماذا يعمل بها الشيخ الطوسي؟ لأجل على أن رواة تلك الروايات عدول إمامية، وكل خبر رواه عدل إمامي شيخ في أحده. إذن السيد والشيخ متفق على كرة متفقين على العمل بما بهذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، لكن السيد يعمل بيها لأجل أنها متواترة أو محفوظة بطريقة قطعية، والشيخ يعمل بيها لأجل أنه ماذا يرويها عدل إمامي. لا تقول لي سبعة إذا متفقين على العمل في الأخبار، إذن ما هي فائدة الخلاف؟ عليكم السلام ورحمة الله. ثمرة عملية عملية عملية بين السيد وبين الشيخ ما راح تظهر ما دام اثنيناتهم متفقين على العمل بهذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة. الشيخ الأمثاري يقول الثمرة وين تظهر؟ في مادة الافتراء. يعني شو في مادة الافتراء؟ يعني في خبره يراه السيد المرتضى متواتر، عنده متواتر والشيخ الطوسي لا يراه واجدا لشرائط حجية. شرائط حجية عند الشيخ الطوسي شنو هي؟ أن يكون الراوي عدل إمامي، يرى أنه لا متواتر ولا الراوي عدل إمامي، فهنا يعمل السيد بهذا الخبر الذي يراه متواتر، لكن الشيخ الطوسي يعني. وبعد ما انتظر الثمرة في العقل يعني شوف العقل، يعني إذا قرب الخبر كان واجب لشرائط الحجية بنظر الشيخ الطوسي، يعني كان الراوي عدل إمام ولكن لم يكن متواترا بنظر سيد المرتضى ولا محفوظ بالقرينة القطعية، هنا نبه هذا الخبر يعمل الشيخ ولكن السيد ماذا؟ لا يعمل. بس هل مقدار كافي اطبق قدارة المقدار؟ بس دور اتغرف الكياه بسرعة شيته هواي انا، لكن المطلب ترى كله صغير، ومحصل ما ذكرته هذا المحصل على الكياه اللب اللباء هو انه نحن نستغرب من مثل الشيخ صدر الدين وغيره الذين يدعون ان الشيخ يعمل بالاخبار ويدعي الإجماع على العمل بالأخبار، لكن هي أخبار المحفوظة بالقرائن القطعية. هذا دعوة عجيبة. لماذا عجيبة؟ لأن الشيخ بنفسه صرح بردها. هذا بينته، وثانيا بينت هذا أنه نعم، هذا الشيء الثامن الذي بينته، الشيخ والسيد متفقين على العمل بما بالأخبار الموجودة في الكتب الحديثية المعتمدة، لكن الشيخ يعمل بيها لأن الراوي إلها عدل إمامي، والسيد يعمل بيها لأجل أنه متواترة أو محفوفة بالقرينة القطعية. الثمرة العملية دي من وين تظهر بين السيد والشيخ؟ في قدره. الراوي عدل إمامي لكن ليس متواتر وغير محفوف بالقرينة القطعية، أو كان متواتر ومحفوف بالقرينة القطعية لكنه ليس الراوي ماذا؟ بنظر السيد يعني، بنظر السيد ماذا؟ متواتر ومحفوظ القرينة القطعية لكنه ليس بواجب لشرائط الحجية بنظر الشيخ الطوسي. نطبق هالمقدار. لذلك يقول قدس سره: أقول أما دعوة، قلت هذا الرد اللي قاعد يعلق الشيخ فالأنصاري ناظر إلى كلام السيد الرضوي. أما دعوى دلالة كلام الشيخ في العبد، دعوى دلالة علمه على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلمية، قرائن علمية شنو اللي بيه توجب العلم، دون المجرد عنها، يعني دون الأخبار المجردة عن القرائن ما يعمل بيها، وبالتالي راح يكون السيد والشيخ متوافقين، وأنه ليس مخالفا للسيد. الشيخ ماذا؟ ما مخالف للسيد قدس سرهما فهو كمصادمة الضرورة، أو فهي بوحدة يعني هذه الدعوة كمصادمة للضرورة، يعني هذه أمر ضروري، هاي خلافة أمر ضروري، فهي مصادمة ومقابلة للضرورة. ليش مصادمة للضرورة؟ فإن في العبارة المتقدمة من العدة وغير العدة، فإن في العبارة المتقدمة من العدة وغيرها، يعني وغير العبارة المتقدمة من العدة، لأن احنا كلام العدة كله ما نقلنا، فيقول ذات القسم الذي نقلنا والقسم الذي لم ننقله مما لم نذكره في ذيك العبارة التي ذكرناها وغيرها مواضع، فإن في العبارة المتقدمة مواضع تدل على مخالفة السيدين. الشيخ يخالف السيد ومتوافقين، هذا الشيء الأول الذي بين. هو العبارة قلت إن قلت ما أنكرتم أنه إلى آخر. نعم، هاي النقطة الثانية الذي بينت يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدونة، يعني الشيخ يوافق السيد بأنه يعملون بهذه الأخبار المدونة، يعني الموجودة فينا التي دونت في الكتب المعتبرة مثل الكافي وغير الكافي، إلا أن السيد يدعي تواترها، لكن تواترها ثابت إلى بس تواترها له، له يعني للسيد، يدعي أنها متواترة بالنسبة له هو سبحانه، أو لا محتفظ بالقرينة المفيدة للعلمي. عجيب، السيد يدعي أنها متواترة أو محفوظ بالقرينة القطعية، بالي بالي بالي بالي بالي كما صرح به في محكي كلامه في جواب المسائل التبانية، إذ قال بالذات في محكي كلامه كأنما نفس مسائل التبانية، أجوبة مسائل التبانية ما موجودة عند الشيخ، لكنه خشيت العبارة الموجودة هناك الموجودة في المساء في دوار المساء التبانية، لذلك اشجار قال كما سر حديثي محكي كلامي في جواب المساء التبانية. شدع السيد من أن المحكي في المساء التبانية في جوابه من أن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة، بل معلومة مقطوع على صحتها، مقطوع على صحتها، مقطوعة الصحة، إما بالتواتر مقطوعة، بسبب التواتر معلومة مقطوعة، إما لأجل التواتر أو لأجل الإمارة، وعلامة تدل على أنها صحيحة وأن الرواة صادقين على صحتها وصدق رواتها. إذن فهذه الأخبار موجبة للعلم مفيدة للقطع، وإن كانت هي موجودة في الكتب، وإن وجدنا هذه الأخبار في الكتب موضعة بسند مخصوص بطريقة آحاد، من طريق خبر واحد، لكنه بالتالي نقدر نقول اكو ويا هاي اخبار احد قرائن قطعيه تفيد ماذا؟ العلم والشجاعة. انتهى شنو؟ كلام السيد في جواب المسائل التبانيه. فالسيد يعمل بها لاجل ماذا؟ لاجل على انه متواتر عن محسوب القرائن القطعيه. لكن الشيخ ليش يعمل بها؟ والشيخ يأبى عن احتفافها بها، يعني عن احتفافها بالقرائن، كما عرفت في كلامه السابق. وين عرفت في كلام السابق؟ وين في احتفاظه بالقرائن؟ وين بالله وين؟ أقول لك كما عرفت كلامه السابق في جواب ما أورده على نفسه بقوله. وهو شغطته أورد على نفسه بقوله. شنو بقوله؟ ماذا بقوله؟ ماذا بقوله؟ فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم يعني من العلماء لم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها إلى آخر ما ذكره بالإشكال. في جواب هذا الإشكال راجع الجواب ما ذكرنا في جواب راجع شو الإشكال؟ قال القرائن محصورة أربع وليست موجودة غالبا فيما مع أخبار الآحاد. فإذا الشيخ الطوسي يحبى عن احتفاظه بالقرائن، لكنه ماذا؟ متفقين هم اثنين أسوأ على العمل بهذه الأخبار، لكن اتفاقهم ما يكون نتيجة أنهم متفقين على العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرين. لا، هذا هاي النتيجة ما راح تحصل. لذلك يقول ومجرد عمل السيد والشيخ يناسب بخبر خاص. خبر خاص يعني أننا أخبار موجودة في الكتب المعتبرة داري. مجرد عمل السيد وعمل الشيخ بدل الأخبار، بدل الأخبار الخاصة الموجودة في الكتب المعتمدة لدعوى الأول تواتره. لأجل أن الأول من هو الأول؟ مرتضى طيبة. لأجل أن السيد يدعي تواتره، والثاني ثاني منه الشيخ الطوسي أبو جعفر يبدأ يكون قدر الواحد. ماذا إذا كان غالي عبد الإمام حجة موتي مجرد عملهم الاثنينات وقل الأخبار لا يلزم منه أنهم متواطين في من؟ في مسألة حجة خبر الواحد أنه اثنينات يعملون بخبر الواحد. لا، استمرت أن العملية ينتبها فإن الخلاف فيها يعني في مسألة حجة خبر الواحد فيها يعني في مسألة حجة خبر الواحد الخلاف فيها وين ثمرت العملية الصيف يثمر في مادة الإفراق فيها يعني في المسائل ماذا في مسألة حجية خبر الواحد يثمر وين في خبر يدعي السيد تواتره يؤثر ما أو يدعي احتفاظه بالقرينة القطعية بلي بلي بلي بلي هيك يقول إيه فالسيد هيك يقول والشيخ يقول يقول لا متواتر ولا محطوط بما بالقرينة قطعية وبعد وليس الراي عبد الإمام يعني شراعة الحجية. الشيخ الطوسي يقول غير متوفرة ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر. شرائط عمل بالخبر المعتبر شنو هي؟ الراي عادل إمام طبيعي ومتواتر يا قرينة قطعية. ظني إذا واحد من علم الثلاثة أكو وين راي عبد الإمام؟ يا قرينة قطعية أكو يا متواتر بعد هاي شرائط. فالسيد كان يرى على أنه متواتر أو محدود بالقرينة القطعية والشيخ لا يرى جامع لشراط الحجية. تفر الثمرة إلنا فالسيد يعمل والشيخ ما يعمل. وتفر الثمرة وين؟ في المورد الثاني وفي خبر يعني ويظهر الثلاث في خبر يعني في خبر عطف على ذات في خبر يدعى السيد وفي خبر يعني وتظهر الثمرة الثلاث في خبر يراه الشيخ جامعا يعني شراط الحجية بأن يرى أن الراوي عبد الإمام لكن هو ليس بمتواتر ولا معه قرينة قطعية عند السيد ولم يحصل تواتره للسيد إذ ليس جميع ما دون في الكتب. لا واحد منكم يقول شيخنا ذن الموردين الذي بينت فيه ما موجودة، بل دائما الخبر الذي موجود في الكتب المعتمدة متواتر عند السيد وبعد وعند الشيخ ماذا جامع لشرائطين. خذ دائما يقول لك هاي دائما منين جبت؟ هل دائما مثل منين جبت؟ ليس كل خبر وكذلك. قد يكون بعض الاخبار الموجوده في الكتب المعتمده ليست بمتواتره ماذا عند السيد ولكنها واجده لشرائط الحجيه عند الشيخ. او يمرض بالعكس متواتره عند السيد ومحفوظه للقطعيه لكن ليست بنظر الشيخ واجب لشرائط الحكم. لذلك يقول إذ ليس جميع ما دون في الكتب متواترا عند السيد ولا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ. مو كل خبر موجود تقول نعتبر كذلك حتى تقول لي الثمرة ما راح تظهر الثمرة العملية بين السيد والشيخ. ثم إن إجماع الأصحاب قد واحد منكم يقول شيخنا أنا هم موافق إلى الشيخ صدر الدين الرضوي صاحبها. موافق لهم؟ يعني شنو موافق لهم؟ يعني شنو؟ يعني أقول بأن الشيخ يعمل بالأخبار المحفوظة بالقرائن القطعية. انت لك شلون لا تعجيك ايش تقول قلتش تقول لا يعمل بالخبر اذا محفوظ بالقرينة ودليل على ذلك. ابي دليل قام احكي عن دليل. دليل ماذا؟ ان الشيخ الطوسي ادعى اجماع الطائفة على العمل والرجوع الى هذه الاخبار المودعة في الكتب المعتبرة. ادعى الإجماع إجماع الطائفة على أنه ترجع إلى هذه الأخبار تعمل بهذه الأخبار. هذا الإجماع يا أخي هو ماذا؟ راح يصير قرينة قطعية مع كل خبر. إذا الشيخ يعمل بكل خبر ويا قرينة قطعية وما يا قرينة قطعية إجماع الطائفة على العمل فيه. فإذا بالتالي الشيخ الطوسي يعمل بهذه الأخبار المقترنة بالقرينة القطعية وهي الإجماع. فإذا على لا بإجماع بهذا المعنى إجماع على عمل الطائفة بها. يعني لم يظهر من الشيخ ثلاثة بعد كرة لم يظهر من الشيخ أنه لا يعمل أنه يعمل بالخبر المجرد عن القرينة. لا هذا لا يمكن إثباته. فقل قلت هكذا ماذا أقول له؟ قلت له يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فالشيخ الطوسي هو بنفسه صرح كما تقدم أنه لرد قائل يقول بأن الطائفة عملت بهذه الأخبار لإقتران هذا القرآن. هو رد ذلك. هو الشيخ الطوسي قال القرائن أربع والطائفة حينما عملت بهذه الأخبار عملت بها وهي مجرد عن من؟ عن القرائن. فأراد أن يستنتج من ذلك من هذا الإجماع أراد يستنتج أن القبر إذا كان مجرد عن القرينة يعمل به. إيش أراد يستنتج؟ هو قاعد يصرح الشيخ أقرب على الكلام الثالث. كيف أنت الآن تجي تدعي أنه يعمل بالقبر المحفوظ بالقرينة والقرينة شنو هي؟ هي نفس الإجماع الطائفة. لا الشيخ هو يبطل هذه الدعوة يقول بأن الطائفة عملت بها لأجل أنها أخبار إمامية رواها عبد الإمام لا لأجل أنها محتفة بقرائن قطعية. هذا أولا. وثانيا نقول هذا الإجماع ليس بقرينة إجماع الطائفة على العمل والرجوع إلى هذه الأخبار. لماذا؟ لأن هذا لا بد ترى من الالتفات حينما هذا الشيء لطيف لا بأس به. حينما الشيخ الطوسي قال بأنه هذه الأخبار عملت بها الطائفة شنو المقصود عملت بها الطائفة؟ يعني بكل خبر خبر خبر خبر عملت الطائفة هذا مقصوده؟ يعني كل خبر من هذه الأخبار الطائفة أجمعت على العمل. هذا الخبر الأول أجمعت الطائفة على العمل. هذا الخبر الثاني أجمعت الطائفة. هذا المقصود؟ إذا هذا المقصود لا بأس نقول كل خبر إذا صار محفوظ فينا بالإجماع بالقرينة قبل. لا لكن يا أخي مو هذا المقصود. المقصود ما هو؟ مقصود هيك أن هذه الأخبار أخبار لم يطرحها الأصحاب. يعني أكو بعض الكتب لا يعتني بها الأصحاب ولا يرجعون إليها أبدا. وأكو بعض الأخبار لا بعض الكتب يرجع إليها الأصحاب. فالإجماع الذي ادعى الشيخ الطوسي يراد منه هذا المعنى، يعني أن الطائفة لم تطرح هذه الأخبار الموجودة في هذه الكتب. هذه الكتب من الكتب المعتمدة. لما نقول الكافي، إذا واحد سألك قال لك شيخنا الكافي من الكتب المعتمدة عند الإمامية ولا شو تجاوبه؟ شو تجاوبه؟ أنت شو تجاوبه؟ من الكتب المعتمدة بلاش معتمدة. فإذا جاب لك فرد خبر في الكافي ضعيف السند جدا ومضمونه ماذا؟ مخربط، مضمونه مو صحيح. أن الحسن سلام الله عليه كان يقول في حقه أمير المؤمنين لا تزوجوه، هذا رجل مغلاق. هي طلق ماذا؟ طلق موجود في الكافي، رواية في كتاب الطلاق راجع هناك موجود. فالمقصود على أنه هيك خبرها من تيبه بالبعض؟ لا. فشلون هذا من الكتب معتمدة تقولون عند الشيخ؟ فنقول لك معتمدة يعني شنو مقصود معتمدة؟ مو مقصود معتمدة يعني كل خبر ناخذ به معتمدة، يعني مو بمعنى على أنه ماذا؟ مثل غوالي اللعابي. أكو بعض الكتب مثل غوالي اللعابي، يعني ما يجروا لبعض غوالي اللعابي، يعني الأخبار مراسيل وكذا والمؤلف معلوم شنو، هذا ما يجب لبعض. إذا أقيل غوالي اللعابي أقول لك في أمان الله بعد خلص، مع ما هي كاوية، هذا المقصود. أما مثل الكافي إذا لا جبت رواية من الكافي ما أقول لك في أمان، لا أجيب هذا من الكتب المهمة فألاحظ الرواية حينئذ، لكن مو معنى ذلك على أنه حتى لو سلسة ضعيف ماذا أخذ به. فالمقصود كون الكافي من الكتب المعتمدة وأجمعت الطائفة على العمل به بمعنى أنهم لم يهملوه، لم يطرحوه على الجدار، هذا المقصود. وليس المقصود أن كل خبر واحد تعمل به الطائفة. وأنا هم أجيب لك مؤيدات لهذا الدعوة الذي أقول. مثلا أخذ هذا المثال، كتاب نوادر الحكمة، المن في كتاب نوادر الحكمة؟ أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، هذا الرجل العظيم المعروف. هذا من الكتب يا أخي ماذا؟ المعتمدة والمعتبرة عند الإمامين. ولكن مع ذلك بعض الرجال الذين وردوا فيه لم يعملوا بالروايات الواردة عنهم، عن هؤلاء الرجال استثنوا من ذلك ماذا؟ بعض الرجال قالوا على أنه كتاب نوادر الحكمة نعمل بجميع رواياته إلا الروايات التي رويت فيه عن فلان وفلان وفلان. ثم واحد عدده موجود، هذا إذا واحد يريد يتمثل ماذا يطلع في كتاب نوادر الحكمة، واحد يراجع في كتاب النجاشي أو في الشيخ الطوسي يطلع هذا الشيء موجود. فالمقصود على مع أنه من الكتب معتمدة، شلون على أنه ماذا؟ هل ليس التنافي؟ مع ذلك على أنه قالوا الروايات الواردة عن فلان وفلان فيه لا نعمل، لا نعمل فيها، هذا مو تنافي، نقول لا ليس تنافي. المقصود من الكتب المعتمدة يعني المقصود أنه لا أنه يترك ويحمل، لكن مو معنى أنه كل خبر ورد فيه يحمل به. فالخلاصة قاعدة تهرس لك دوره له أنه هذه الدعوة الذي ادعيته وهو أن الشيخ قاعدة تهرس دوره يعمل بهذا الأخبار لاحتفاق بالإجماع الذي وقرينا قطعية مردودة بأمرين. الأول على أن الشيخ قد ونفسه قال بأن الطائفة عملت بهذه الأخبار لا لاحتفاق بها بالقرآن، وثانيا بأن المقصود من الإجماع ليس الإجماع أنه كل خبر يتمسك به هو صحيح، بل المقصود من الإجماع على العمل بهذه الأخبار هو أنه من الكتب المعتمدة لا أنه تطرح على الجدار، لكن ليس معناه كل خبر يعمل به. انطبق. ثم إن إجماع الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحة هذه الأخبار بحيث تفيد العلم، هاي الأخبار تصير مفيدة العلم حتى يكون حصول الإجماع للشيخ إجماع الطائفة اللي ذكرت الشيخ قرينة عامة لجميع هذه الأخبار. لا تقل تبقى أخي لأمرين، الأول كيف هذا الأمر الأول، كيف هذا الرد الأول، كيف نقول على أن الإجماع صار قرينة قطعية وقد عرفت إنكاره الهائل من ترجع انكار اخوه الشيخ الطوسي. انكار الشيخ الطوسي للقرائن حتى لنفس المتبعين، جاءوا المتبعين ما عملوا بالاخبار بعدل القرائن. ولو فرض هذا الجواب الثاني، هذا الثاني الامر الثاني، ولو فرض كون الاجماع على العمل قرين لو سلمنا، لكن هذا الاجماع ما ثابت في كل خبر، لكن غير حافظ في كل خبر بحيث يعلم او يظن ان هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك، يعني بالخصوص ذاك الخبر وذاك بالخصوص وذاك وذاك مما اجمع على العمل به، يعني كل خبر ويا اجماع على العمل به كما لا يفهم. وهذا المراد، بشكل المراد، بل المراد من الاجماع يعني الاجماع على الرجوع اليه والعمل بها، لكن بعد توفر الشرائط من قول الراوي عن الامام او غير ذلك، بعد حصول الوثوق من الراوي او من القرائن، بعد توفر الشرائط نعمل بها. هذا المراد بعد من الاجماع يعني الاجماع على الرجوع اليه والعمل بها، لكن بعد توفر الشرائط من قول الراوي عن الامام او غير ذلك، بعد حصول الوثوق من الراوي او من القرائن، بعد توفر الشرائط نعمل به. هذا المراد. ولذا استثنى القميون كثيرا، هذا مؤيد وشاهد على ما نقول من ان المراد من اجماع عالم، يعني انه من الكتب المعتمده. ولذا استثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمه مع كونه من الكتب المشهوره المجمع على الرجوع اليها. وبعد واستثنى ابن الوليد من روايات العبيد ما يروي محمد ابن الحسن، لكن اختصارا شي يقولون ابن الوليد، بس هو اسمه من العابد هذا محمد ابن الحسن، مو احمد ابن محمد، مو احمد ابن محمد ابن حسن، هذا الابن، الابن لا فيه قال وقيل، الابن احمد ابن محمد ابن الحسن قال وقيل، بس هو مو استاذ الشطفي، استاذ فيه هذا احمد، لكن كلام ابن الوليد لما نقول محمد ابن الحسن ابن هذا استاذ الصفحه، هذا الشعار، هذا استثنى. قال شنو استثنى؟ ايش قال؟ قال له الروايات، روايات العبيدي، روايات العبيد، العبيدي منه محمد ابن عيسى ابن عبيد العبيد اللي تقدم اليقطين اللي تقدم عندنا ذات اليوم، قال اعمل كلها بيها الا ما رواه هذا العبيدي عن من؟ عن يونس ابن عبد الرحمن، كانما يقال انه العبيدي ما ادرك يونس ابن عبد الرحمن، لذلك هذا قال انا ما اعمل بذل الروايه لانه ما ادرك، فلا بد ان تفرد واسطه متخلفه تلقين على ومجهوله هاي الواسطه. فالخلاصه مع انه روايات ماذا؟ روايات العبيد او روايات يونس من الروايات المشهوره التي يعمل بها الاصحاب، لكنه مع ذلك محمد ابن الحسن ابن الوليد قال روايات العبيد عن يونس الذي يروي عن يونس لا اعمل بها. واستثنى ابن الوليد من روايات العبيد ما يرويها، يعني تلك الروايات التي يرويها عن يونس عبد الرحمن، مع كونها في الروايات موجودة في الكتب المشهورة، مع ذلك هذا لم يعمل بها الرجل. والحاصل خلاصة هذا عيد أقوله، ليس الاشتباه، خلاصة رد الثاني هذا عيد أقوله، خاف ما التفتت إليه، أن معنى الإجماع على عمدها يعني الأخبار الموجودة في المعتمدة هذا المقصود، على مودها أنها ما ترد من جهة كونها أخبار آحاد، لا الإجماع بكل خرق منها، مو هذا المقصود، اطلع بالآمش، لا الإجماع بكل خرابة المرأة. ثم إنما ذكره من تمس خلص شيء جديد في صدر الدين الربوي في أثناء كلامه، إذا تذكرون إيش قال بعد؟ إيه بعد إيش قال في صدر الدين؟ قال شلون الشيخ الطوسي، كيف أن الشيخ الطوسي يعمل ويدعي إجماع الطائفة على العمل بالأخبار المجرد عن القرائن، والحال أن الأصحاب كانوا متمكنين من أخذ الفروع والأصول بطريق اليقين. هاي تذكرون عبارة كان ماذا؟ أبو عبد ماذا؟ سيد الرغوي كان يتمكنون يأخذون الأحكام في فروع أصول الدين بطريق اليقين يفكرون أحد من الأئمة يروحوا وراثا للإمام. إمام موجود بالمدينة أركب الدابة وأروح سبيل. فمع تمكنهم من أخذ الأحكام بطريق اليقين إيش يضل عليك يعملون بأخبار الآحاد المجردة عن القرائن اللي بمسجد إلا الظن يصير مع تمكنهم من تحصيل اليقين بالحكم شنو يركعون الأخبار الآحاد المفيدة للظن. وهي الحكاية حكاها السيد الرضوي السيد برضا الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري يقول له تعال يا واش شنو تقول على أنه أصحاب الأئمة كانوا يتمكنون من تحصيل الأحكام في الفروع والأصول بطريقة اليقين. عندنا الحكاية أول الكلام لا نزبتها لا برعة ذات الزمان كان ما يتمكنوا من تحصيل الأحكام بطريقة مو كل موجودين يم الإمام شنو كلهم يعني موجودين يم الإمام وقاعدين في مجلس الإمام واحد موجود بالكوفة واحد موجود بالبصرة واحد موجود بمكة واحد موجود صعب يا أخي أو تلفونات وما كان حتى رأسا على أنه الرقم ماذا أخذ وأخابر الإمام سلام الله عليه أقول له رأيك في هذا الحكم شنو والدابة شنو يمكن رقوبها يعني شنو بناءك بسهولة 6 أشهر و7 أشهر يكون ماذا بالطريق وعبر أنا عوفا شغل وأروحا. فالأحكام ما يمكن تحصيلها بطريقة يقين ولنا منبه وجداني على ذلك ليش روح بعيد منبه وجداني عندنا على أنه ما كان يمكن في ذاك الزمان تحصيل اليقين وهو ماذا المنبه الوجدان اختلاف الرواية وليش الروايات مختلفة هذه رواية تقول رواية أخرى بعكس هذا اختلاف الروايات موجب بعدد لأنه ما يمكن تحصيل اليقين. ولذلك الفيض بن المختار رضوان الله عليه هذا من الأجلة الفيض بن المختار شكل الإمام قلنا أنا ما أدري موجودين الأئمة موجودين مع ذلك قاعد نشوف هذا الاختلاف بين الأصحاب أجلس في حلقهم في الكوفة في مسجد الإناث بالكوفة أقعد وياهم وإذا أشوف هذا يروف الرواية وذاك يروف شلون هذا شلون يصير هذا وهذا زمان الأئمة شلون بعد زمان الأئمة بعد شلون تريد. فالمقصود يقول أنا أخذني الشك بعض من رأس الماش ما أدري الشك قلبي أما في أخذني إلى أنا أروح أنا شوية يم المفضل ابن عمر والله ذاك شوية يبرد قلبي يكشف لي ماذا عن بعض الأمور. مفضل ابن عمر يتبين من خلال هذه الرواية أنه رجل ماذا كان مقامه جدا رفيع. فالمقصود الإمام بل مرة بعض مرات كان يجاوبه يقول أنا ألقيت الخلاف فيما بينهم شغضا عليهم أولا. وفي بعض الروايات يقول لا شو تسوي ذولا ناس مو خوش اوادم كذاب اكو ولعوا بالكذب علينا كانما الله ما يريد من عدوه الا الكذب ان يكذبون ماذا اعلامي الشارسه. انا هذا اريد اقوله اختلاف الروايات وشكوى بعض اصحاب الائمه من هذا الاختلاف دليل على انه ما يمكن تحصيل اليقين. ثم إنما ذكره من تمكن أصحاب الأئمة من أخذ الأصول والفروع بطريق يقيني دعوة ممنوعة واضعة المنع وأقل ما يشهد عليها يعني على بطلان أقل ما يشهد عليها ما علم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله عليهم في الأصول والفروع فأجابوهم تار. ولذا شكى غير واحد من أصحاب الأئمة إليهم إلى الأئمة اشتكى اختلاف أصحابهم فأجابوهم تارة بأنهم عليهم السلام قد أرضوا الاختلاف بينهم حقنا لدمائهم كما في رواية حريث وزرارة وأبي أيوب الخزاز. فالمقصود في ذن الروايات تراجعت بالمصادر تقدر تراجعها أئمة هم قالوا على أنه فإحنا ألقينا الخلاف وأخرى أجابوهم بأن ذلك من جهة الكذابين لأجل على أنه عملية وضع صارت كما في رواية الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم قال وأي الاختلاف يا فيض فقلت له إني أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشوف في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع في حديثهم في هاي البأس الذي هاي وأكاد أشك يعني بسبب اختلافهم مثل ديك الرواية الذي رواها فلان امرأة دخلت النار في هر في هر يعني شنو في هر بسبب هر وأكاد أشك فيه يعني بسبب اختلافه بسبب اختلافه فيه حتى أرجع إلى المفضل ابن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريع به نفسي فقال عليه السلام أجل نعم نعم يعني صدق مثل ما تقول كما ذكرت يا فعل أن الناس قد أولعوا بالكذب علينا كأن الله افترضه علينا افترضه هائف بها ولا يريد منهم غيره إني أحدث أحدهم بحديث ها ويطلع من عند من المسجد يأول الحديث ويخربطه إني أحدث أحدهم بحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله ليش تيبعبون ليش تيسوون وذلك لأنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا لا يطلبون ماذا ما عند الله تعالى شاشين شيرتهم وكل يحب أن يدعى رأسه لا تتعجب بحث وقريب منها رواية داود ابن سرحان بعد مظهورها تقريب نفس الموضوع واستثناء القميين كثيرا من رجال نوادر الحكمة معروف هذا اللي بيجي صادم قلنا استثناء من نوادر الحكمة الذي هو اللي أحمد بن محمد بن عيسى استثناء كثير من الرواية الذي وردت من طريق فلان وفلان لا يعملون به فهذا دليل على أن الرواية كلها مسجد العلم وإلا بثل يمكن تحصيل الأحكام بطريق العلم ششان استثناء ذلك واستثناء القميين منه اي حوزة قوم حوزة قوم يا أخي ذاك الزمان مهمة جدا قليل جدا عظيمة كان بها ماذا رجال أعاظم يعتمد إليهم إلى درجة إذا أرادوا بعض الفقراء إذا أرادوا يعرفون أن هذا الكتاب صحيح روايات أولى يبعثوا من إلاقهم ذات الزمان فإذا صدقوا أهل قوم حوزة قوم إذا صدقتهم مثل أحمد بن محمد بن عيسى سعد بن عبد الله هؤلاء عامل كل القميين وأشعريين كانوا المقصود إذا صدقوا خلاص بعد هذا الكتاب مضبوط بعد صار فلذلك كان مورد اعتماد على أي عام واستثناء القميين كريم رجال نواب الحكمة معروفة وقصة ابن أبي الأوجاء شنو قصة أنه قال عند قتله قد دسست في كتبكم 4000 حديث هاي مذكورة في كتب الرجال راجعة بعد فهذا مع هتش الدس ومع كلاش مين يحتاج ماذا علم حتى في ذات الزمان ما تحصيل العلم بالأحكام وكذا ما ذكره يونس ابن عبد الرحمن ها سوى يونس يونس عظيم سوى بعد يونس أم أب لا هذا يونس أخذ أحاديث كثيرة من أصحاب الصادقين من أصحاب الباقري والصادق سلام الله عليه ثم عرضها على أبي الحسن الرضا سلام الله قال لك يشوف ذن الروايات صحيحة ذن الكتب ذن الأصول فأنكر منها أحاديث كثيرة الإمام الرضا سلام الله عليه إلى غير ذلك مما يشهد بخلاف ما ذكره سيف صدر الدين الرضوي حيث ادعى على انه الاحكام يمكن تحصيلها بطريقه اليقين لا هذا الذي قلناه شواهد على انه ما يمكن تحصيل الاخبار بطريق الاحكام بطريق اليقين واما ما ذكره وبعد اشكال سيف صدر الدين قال سيف صدر الدين على انه قال على انه أصحابنا الإخباريين لا يعملون إلا بما في أصول الدين لا يعملون إلا بالأخبار المتواترة إذا تذكروا أنا قلت فيما سبق يعترض عليه الشيخ الأنصاري يقول الأظهر في حق الإخباريين أنهم يعملون في الفروع وفي الأصول بما بثنتين بأخبار الأحد كما قاله العلامة انت قلت للشيخ الأنصاري هو هذا أسطوانة من الإخباريين هو الرجال قاعد يقول على أنه احنا ماذا وأهل البيت أدرى بما تدّى قاعد يقول احنا ما نعمل إلا بما بالأخبار المتواترة شلون تتركوا بروح ماذا تقول الأظهر لا كما قال العلامة أنه يعملون بأخبارين أحد هو عادق وهو بعد هو قاعد يقول الرجاء هذا. وأما ما ذكره من عدم عمل الإخباريين من عدم عملي هاي تقديم تأخير الرسائل في عقادة على أخبار متواترة الآحاد العلمي أخذ علمي أشوف أخبار الآحاد المفيدة للعلم يعني اللي محفوظ القرآن قبل. ففيه أن الأظهر في مذهب الإخباريين ما ذكره العلامة بأن الإخباريين لم يعولوا في أصول الدين وفرعه إلا على أخبار الآحاد. ولعلهم المعنيون مما ذكره الشيخ في كلامه السابق في المقلدة. تذكرون في العدة كلمة المقلدة مرت ولا؟ وإحنا شفسرناها قلنا إخباري هذا الشيخ ماذا؟ أنصار يقول لعل المقصود من المقلدة يعني هم الإخباري الذين إذا سئلوا عن التوحيد يعني على واحد وعن صفات الأئمة أو النبوة شو يقولوا؟ قالوا روينا كذا يأخذون بالأخبار أخبار الآحاد وأنهم يروون في ذلك الأخبار. خلاصة شو طولناها أظلت وكيف كان الصحيح على أنه ما يقول العلامة أو ما يقول استفاد ما يأثر بوي الله بالعجل قضيها. فدعوى هاي الخلاصة فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدة أنه يوافق السيد في غاية الفساد لكنها غير بعيدة ممن يدعي قطعية صدور أخبار هذا نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. يقتلون يوافق العلامة ويتصاحب القضية هو هذا بعض مرات يصير لأن ندري هو هذا القضية مشتبه